السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم ووفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك يا كابتن وليد. شكرا يا أخ علي وحفظك الله. أشكرك يا أخ أحمد بن خلف. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم، فضل يرفع صوتك لأن صوتك ضعيف. إلى حد ما. أنا بس كنت عايزة أتأسف عليكي كده، ما أنت كتير في الصور. نعم التقصير يعني ان انا القراءة الصلاة باتصال الصور حرام؟ ليس بحرام. طيب ومعنى السؤال تاني، ما هو الخشوع المطلوب في الصلاة لعدم خشوع؟ ايه هو نوع الصلاة المطلوب؟ سؤالك يا اختي مش يعني صعب احدده. يعني الخشوع معروف، الخشوع معروف، الخشوع السكون. كلما ازددت تركيزا كلما ازداد الأجر، كلما قللت التركيز وانشغلت كلما قل الأجر. السلام عليكم. إذا كان معقول، إذا كانت أسئلة نافعة تفضلي. هو حضرتك كنت قبل كده قلت يعني أو مرة يعني إنه المفروض إن الدعاء يعني مثلا يعني نقطة دائما الجوامع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء. نعم صحيح. يعني ايه جوامع من الدعاء؟ يعني مثلا في دعوة تشمل كل شيء، مثلا اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا تشمل كل شيء، الولد الصالح، المال، الزوجة الصالحة، المنصب، الجاه، الثناء الحسن. وحسنة الآخرة تشمل الجنة بالاتفاق. كلمات قليلة مثلا، لكن أذكر لك مثال والشيء بشيء يذكر. واحد يقوم يده ويقول: اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. طيب هم مسلمون شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا للرسول بالرسالة وماتوا على ذلك، تكفيني كلمة المسلمين. مش فاهم كلامي؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. خلاص شملت فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يعني تطبيل هذا اللي يعملوه السجع المتكلف هذا ما ليش معنى. فاهم الكلام؟ كلام موجز مخلصة فيه لله، مخبتة فيه لله، تريدين به وجه الله، أفضل من هذا الذي يتكلف. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. ما معنى معليك؟ أخبارك؟ ما يلزم أخبار معليك، نحن إخوة، كلنا إخوة. وياك الاصطلاحات الغريبة هذه بعدوها عنا شوية. كيف أحوالك؟ ما أخبارك؟ كيف حال أخي سعد بن عبادة؟ الرسول يقول. أما أخبار معليك، أخبار سمحتك، أخبار مش عارف. خلينا كده طيبين سهلين مع بعض. الله يبارك فيك، تفضل. أشكرك. الله يعزك. وياك وياك. سيدي، في مسألة هقول الموضوع ده، تفضل. دلوقتي يا سيدنا مثلا في حق عند حد وليس مبلغ من الناس وهو معترف بالأصل. طيب. تمام. وشفت وجود ناس طبعا والكلام ده كله هو قال وضع على إصرار أمانة. طيب. المبلغ المشهور. جيل المعادن محدد لسداد المبلغ ما سددوش. طيب. أنا رافع إصرار الأمانة في المحكمة. طيب. تمام. إصرار الأمانة في المحكمة. دي قدام القاضي. الطرف اللي ماضي على إصرار الأمانة وجه لي الحسنة. تمام. من الحسنة دي؟ يعني فيها نص معين إن أنا أقصد إن أنا الفلوس اللي موجودة في إصرار الأمانة بتتهالي على سبيل الأمانة يوصلها لفلان. كويس؟ قانونا القسم ده لو قلت القسم ده تمام هاخد فلوس. لكن لو خالفت القسم ده أو المحكمة وصل ليها العلم إن إصرار الأمانة ده كان متاخد على سبيل الضمان أو إن أنا ليا فلوس عنده وهو أنا مضى إصرار الأمانة عشان يرجعني فلوس. قانونا كده المحكمة هتاخد المباراة. فأنا دلوقتي لو اقتنعت إن أنا يديله الفلوس دي على سبيل الأمانة إن هو يوصلها للطرف. أيوه. الآن في جزئيتين هنا الآن مفسدتان. المفسدة الأولى ضياع المال. المال إذا أنت أقسمت كما يريدون المال ضاع. صحيح. المفسدة الثانية الإثم المرتكب باليمين الكاذبة. هما مفسدتان. مفسدة باليمين التي لا توافق الواقع بالضبط، والمفسدة الأخرى ضاع كل أموالك. ففي هذه الحال في الحقيقة إذا توردت علينا المفاسد اخترنا أخفها. اخترنا أخفها. يعني افترض أنني لازم أقع في مفسدة من مفسدتين، حينئذ سأبحث عن المفسدة الأخف ضررا. كدليل على سبيل المثال الله قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فالخضر بين أمرين، إما أن تصادر السفينة ويأخذها بالظلم وإما أن تخرق، كلاهما مفسدة. فالخضر اختار ماذا؟ أخف المفسدتين. اختار الخضر أخف المفسدتين. إذا كانت الأموال قليلة ومتحملة فسيكون أخف المفسدتين ضياع الأموال والحفاظ على ديني والحفاظ على اليمين على نفسي من اليمين الغموس. عفوا، لا تسمى غموس. هذه اليمين لا تسمى غموس، لما اليمين الكاذبة فأترك الحق القليل والله يعوضني خير. لكن إذا كان المال هو كل ما تملكه أنت، أو إذا كان عدم اليمين سيقلب عليك الموضوع وتسجن أنت، لأنه ممكن يرفع عليك قضية تشهير، ممكن يرفع عليك قضية كذب، فسيكون في هذه الحال أخف المفسدتين أن تحلف وأن تستغفر الله بدلا من أن تسجن مرة ثانية وأموالك تضيع. فعلى حسب المسألة يعني قرر القاعدة التي أبني عليها اختيار أخف المفسدتين. ويصدر به الآن حتى أدعم القاعدة بعدة أدلة من كتاب الله سبحانه أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا على سبيل المثال امرأة كره زوجها تكره زوجها وكره زوجها لا تحبه يزيها كرهت المعيشة فهي بين مفسدتين يطلبها للفراش وهي تأبى أو تغرم ما لها يعني إما أن تبقى بين كراهيتها للزوج أو المفسدة أو تفتدي نفسها بالمال وتختلع كلاهما مفسدة على المرأة ضياع المهر مفسدة وعدم حبها للزوج وعدم إجابتها له في الفراش مفسدة فاخترنا أخف المفسدتين تترك المال وتنفك منه وتنفك منه. كذلك في قصة الخضر أيضا في مسألتان مفسدتان قتل الولد أو من الولد هيكفر والديه كذلك المفسدة قتل الولد أخف من تكفير الوالدين هذا كان بأمر الله فقاعدة اختيار أخف المفسدتين عليها عشرات الأدلة فبناء عليها فتقدر مسألتك هل الأمور خفيفة ومتحملة أرضي على الله هل الأمور سلبني كل أموالي وصاضية وسيقلب علي القضية رأسا على عقب وأنا بعد ما كنت صاحب حق أصبح متهم فحينئذ ستكون الوجهة الأخرى مع الاستغفار والعمل الصالح هي الأقرب والله أعلم. الله يكرمك. هل يجوز سجود التلاوة بعد العصر عفوا مع صلاة الفجر أختار الرأي القائل بالجواز من ذوات الأسباب والأمر فيها خفيف. السلام عليكم. اللهم آمين. مفتاح رجعنا عن سؤالين. السؤال الأول في أحد الأحزاب الثاني ذكرت بتاعته وأولاده وقال لي الله من يستحق هل من الممكن أن أنا أضمع أن من يستحق المال نفسه ولا اشتري رز وأديله؟ لا رز اشتري رز نعم اشتري رز أو فول أو عدس أو لوبيا أو فاصوليا أو تمر أو زبيب أو عقد نعم. السؤال الثاني أنا مصاب بالتهويه طبعا السوق الأحمر يعني ومستوى الكورونا فعمال على التهويه فأنا بفضل ثمن رفعات فقط لا غير وبروح أغلب التهويه في مكان ثاني كده بناس ثاني في مكان ثاني يعني فأنا لا أصلي الوتر يعني بصلي في الليل مع التهويه لأن الناس في التراويح بيشتكوا إحنا عايزين دعاء عايزين دعاء فأنا شفت قلت لهم الشيخ مصطفى قال يعني إن الوتر يكون في آخر الليل ففي مخرج من الأمر ده هم عايزين دعاء بعد الثمن رمضان وأنا بصلي الوتر في آخر الليل في التهويه. طب أنا أقول لك شيء عندنا فصحى أحيانا وبنستعملها في حال يعني في أحوال خاصة ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا صلى ركعتين بعد أن أوتر فهذا سبيل يمكنك أن توتر بهم حتى تختم صلاة المسجد والمأمومون أيضا يشعروا أنهم صلوا وأوتروا. لا صل وأوتر بهم صل بهم وأوتر بهم وبعد ذلك إذا ذهبت إلى مكان آخر تصلي صلي مثنى وساعة الوتر قدم آخر في المكان الجديد. الله يبارك فيك. أظن أن التصوير بالهاتف يختلف شيئا ما عن التصوير الفوتوغرافي بارك الله فيك والأمر فيه يسير إلى حد كبير الله أعلم. حديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين إلى آخره حديث ضعيف الإسناد وقال بألف آية كتب من المقنطرين ضعيف الإسناد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أحبك الله الذي أحببتنا له. في سؤال اسأل. أول معي مبلغ في البنك. أيوه. يعني أنت رجل الله يزيدك ورعا تورعت عن الكثير وجئت على القليل 250 ادفعهم لهم من خالص مالك والله يبارك لك. الله يكرمك. الولد لازم الولد ماشي الولد ما دوما نفسه سبتك ومشيت. ايوه وهي تدفع ان انا لا شتمتها ولا ضربتها ولا عملتها معاملة. طيب هل ستبلغهم انك لن تخرج زكاة الفطرة عنها؟ لا وانا بلغتهم يا شيخ ان هي ان اصلا مفيش تواصل يعني للاسف مش عارف اتواصل مع حد من اهلها يعني مفيش رسالة تصل اليهم تقول لهم طيب يعني ما فيش رسالة تستطيع توصلها لأهلها تقول لهم أنا لن أخرج زكاة الفطر على ابنتكم أخرجوها أنتم لأنها ناشز ولا تنزل وطلع خلاص 3 كيلو رز ما جاتش على 3 كيلو رز أخرجهم خلاص تبقى الإنفاق عليها شيخ ما تنزلش عليها ما هي ناشز الآن أنا ما أعرفش هي ملابسات أنا أنا على كلامك أنا لا أبني يعني الحكم إلا على سماع الطرفين لكن كفتوى رجل يقول امرأتي تركت البيت بدون أي سبب وخذت ابنتي وخرجت ولم ترجع هل يجب علي أن أنفق عليها؟ لا يجب على كلامك بهذا التوصيف. لا لا لا لا لا لا رجل له عادة بالأضحية عليه الصلاة والسلام هل يجوز أن يتبرع بسبب الأضحية لأجل الأكسجين لمرضى الكورونا إذا كان قد نذر أضحية كل عام التزم النذر وإن لم يكن نذر فله ما ذكر والله أعلم. آيات بنت علوي تسأل عن نبذ التمر مع الزبيب أختاروا رأي أهل العلم القائلين بأن ذلك يجوز ما لم يسكس. نعم قد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر مع الزبيب يعني يوضعان في إناء واحد فيه ماء لذا يصل بالشيء إلى التخمر لكن بعد ذلك شأنه شأن المنهيات في هذا الباب كان النبي نهى عن الدباء وعن الحنتم وعن النخير وعن المقير ما هذه آنية الدباء القرع العسل الكبير كان يجوف يضع فيه التمر مع الماء يضع فيه الزبيب مع الماء فلحرارته الداخلية يسرع بالشيء إلى أن يصبح خمرا وكذا النبيذ كذا القار منديل كذا المقير الإناء المطلي بالقار زفت من الداخل نهى النبي عن الالتباس فيه أو الأمر وذلك لأن الذي بداخله يسرع إلى أن يكون خمرا من الحرارة الداخلية. بعد ذلك النبي قال كنت نهيتكم عن الالتباس في القدور فانتبذوا كيف شئتم ولا اشربوا مسكرا. ففريق أهل العلم قال هذا الحديث عن رسول الله انتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا يشمل كل نهي في هذا الصدد فجعلوه ناسخا لحديث جعلوه ناسخا لحديث الرسول عليه السلام أنه نهى عن نبذ التمر مع الزبيب. فهذا رأي عدد كبير من أهل العلم، لكن أصر الشافعية على البقاء على المنع، ولم يروا ذلك منسوخا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. صحيح طيب. وأنت بخير وعافية. شيخ بعد إذنك أنا عايزين نحكمك في موضوع بعجالة بسيطة سريعة. وهل التحكيم يصلح كده في على الهاتف يعني كده؟ مش لا، ده هي مسألة حضرتك هتقول لنا تمشي الفتاة تمشي ورا كلام زوجها ولا كلام أبوها. افترض ان زوجها بيمرها بمنكر تمشي معه وابوها بيمرها بمعروف تمشي. ما انا اقول لحضرتك الموضوع بسرعة لحضرتك ولنا تعمل ايه. الفتاة تزوجت من حوالي 7 شهور. طيب. زوجها سافر. قبل ما يسافر ابوها اتكلم معاه قال له انت عايزها تقعد عندكم في البيت ولا معايا؟ قال له اللي انت عايزه يا عم الحمد زي ما انت كويس اللي انت عايزينه مفيش مشكلة فيه. طيب. دلوقتي بيقول لها روحي اقعدي عند ابويا هناك، وهو ما ينفعش تقعد عند ابوها عندها ليه اخت عازت هناك، وما ينفعش تقعد في شقتها فوق برضه لان هي حامل وفي تعب بيحصل او كده مثلا وعايزه حد يكون مرافق ليها. هو الاصل انها تسمع كلام الزوج، لكن اذا وجدت مفسده انتقل القول الى الوجهه الاخرى. يعني الان بالتوصيف المذكور تجلس في بيت اهلها أأمن من الفتنة وأرفق بها لكونها حامل. تمام خلاص جزاك الله خير. وياك السلام. ما الدليل على كفارة من فطر متعمدا؟ أمير قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حق أن يقضى يا أمير. نعم. كمية إخراج الزكاة لطفل أمر عام، كمية مشان غيره، الطفل زكاة الفطر صاع من تمر، صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام، يدخل فيه رز في الطعام. لو أخذت المرأة أدوية لإنزال حليب الرضاعة لإرضاع لقيط هل ينطبق عليه لبن الفحم؟ نعم ينطبق. لا عفوا هي متزوجة ولا غير متزوجة؟ إذا كانت متزوجة نعم سينطبق عليه لبن الفحم، غير متزوجة لا، مش فحم الآن. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يسلمك. عندي عليا كفارتين يمين تراجع من الشيخ بس بأول فترة. ينفع ان لو انا ظروفي ما تسمحش اني اخد من اخويا فلوس واعمل الكفارة دي ولا لازم ان انا ادفع؟ كفارتين يمين؟ كفارتين يمين تراجع. يعني تسأل هل يلزمني في كفارة اليمين عموما ان أدفع الكفارة من مالي الخاص أم أنه يمكنني أن أدفعها من مال أعطاه لي أخي تملكا لي أو يخرج عني أخي؟ يجوز أن يخرج عنك أخوك أو تعطيها من مالك الخاص المالك الذي تملكته، كل جائز. شكرا. سمع. حكم الوساوس لا تسميها قهرية يا حسن ابن إبراهيم، الوساوس ضعيف لا يقهر، كيده ضعيف، لكن الوساوس معفون عنها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. السلام عليكم. نعم. نعم. زكاة الفطر مشروعية. نعم. يمكن زكاة الفطر مشروعية. يعني تعطي ثمن الرز في كرت يذهب يشتري ولا ايه؟ لا لا، لان فسم شراسه يشتري بها الرز لا باس، لكن اذا كانت تسليمه شرايه يشتري بها سجاير ممكن يشتري بها سجاير، اليس كذلك يا سائلي؟ ما حكم من قال لزوجتي أن تطالق ثلاث مرات؟ إذا كانت ثلاث مرات متفرقات هو عاقل، تحرم عليه المرأة، تحرم عليه المرأة حتى تنجح، تنجح زوجا غيره. ما إذا كانت في مجلس واحد فيها تطليقة واحدة، الأخت قلت سكاير لا سجائر، السجائر دخان، دخان. هل التعامل في العملة الرقمية حرام؟ نعم، هذا نصب واحتيال يا سهيل، ابتعد عنها، الله يستر عليك، ولا تأكل أموال الناس بالباطل، ولا تضع أموالك أيضا، إن إضاعة الأموال سبيل السفهاء. حكم شخص أطلق على شخص لقب القاهر، القاهر بسم الله الحسنى، لا لا تطلق عليه ذلك. كان فرعون قال إن فوقهم قاهر. السلام عليكم. الحمد لله. أنت طيب. كل الأبواب، كل الصناعية اللي بتعمل مثلا بيعمل باب، بيعمل شباك، بيعمل أي صنع، بعد ما بيتوفى حتى بيكون من طبقة غيري على روحه بعد ما يتوفى، ويأخذ أجر مقابل الصنع ولا لا؟ yeah. طيب كيف تكون جارية يعني؟ وكيف تكون صدقة أصلا؟ أنت جيت صلحت لي الباب أو عملت لي بابا وأخذت ثمن الباب، كيف تكون صدقة؟ يعني ما باخدش عليه، يعني ما ينفعش تخش الصدقة، لازم ما اخدش الثمن. انا عايز افهم كيف انت فاهم، يعني كيف تفهم الصدقة؟ يعني دلوقتي اللي جات في دماغي ان راجل صنايعي، ايوه، عملت شباك او عملت باب، صلحت على ركبت حنفية وتوفيت، هل ده ما يجبرش عليه بعد الوفاة؟ انت ما عملته لله، انت عملته من اجل الفلوس. لما حضرتك في ناس حافظ القرآن بتاخد فلوس، هل مجبرش عليه؟ والله أمرهم إلى الله، إذا كان يعمل للدنيا يحفظ من أجل المال فقط أمره إلى الله. يعني أنت تقول عمل الباب زي تحفظ القرآن كده، عايز تقول كده؟ بالظبط كده، لا مش القصد، يعني أنا بقول ما بيعمل، لا يا حبيبي، بتحمي المسلمين مثلا من حاجة، ما انت تاخذ اجرها، انت اخذت اجرها لا تسمى صدقه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم، لو سمحت يا شيخ، ممكن تقرا؟ ممكن. ها؟ تعمل ابحاث طلبه، مش غش، الا تراه غشا أن المدرسة تكلف الطالب بعمل بحث، يرجع الطالب الكسول إلى معلم خارجي يقول له اصنع لي بحثا، ويقول البحث يقدمه على أنه من عمل يدي، هذا لا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تعك الله بالصحة والعافية. وياك. مبارك الله فيك. وفيك. اللهم صل. إذا وافقت ليلة الجمعة هي أرجى من غيرها، بدل أن ليلة القدر لا يلزم. تقول ما ذنبنا سهير، تقول ما ذنبنا في الحرمان من ليلة القدر لكونها حاضر؟ اذكر الله يا سهير اذكر الله ليس اذكر الله ما أحد منعك من أن تذكر الله وتستغفري في هذه الليلة هل أحد منعك بس عليك بالدعاء هل يجوز إخراج زكاة الفطر مال لجمعية خيرية لشراء بها إذا كنت ستوكل الجمعية في الشراء لا بأس لكن إذا كنت جمعية تخرجها فلوس لا يجوز حديث من أفطر متعمدا لن يكفي فيه صيام الظهر كله إنصان حديث ضعيف السلام عليكم. الحمد لله. عندي سؤالين لو سمحت بسرعة. تفضل. عايز أعرف لو حضرتك في كتاب إعراب القرآن الكريم. في كتب متعددة لإعراب القرآن، كتب كثيرة جدا، أي دار نشر توفره لك. يعني عايزك تنصحني بحاجة من الأدوات. والله يعني أنت درست لغة قبل هذا ولا مبتدئ؟ أنا بدرس لغة وبدرس نحو. لكن انا كنت عايز اتعمق في يعني اعراب القران عشان كده يعني من الكتب المذكوره في هذا اعراب القران للنحاس والتبيان في اعراب القران لابي البقاء العبكري واعراب القران لزكريا الانصاري في كتب في اعراب القران كثيره بس احب ان انتقي لك منها كتابا في كتب متعدده في هذا الباب تمام طب عند شيخ الدار الثاني هل حل لنا ان احنا ناخد بالراي الشاذ عشان نكون الاسره زي ما بعض الناس لا تصل الاسره تشفي الحرام ولا تصل الاسره؟ ما انا مستغرب يا شيخ انت يعني طلقت زوجتك ثلاث مرات وهي حائض والراي القائل ان الطلاق لا يقع راي شاذ عايز تعيش معها في الحرام عشان تصل الاسره لا عشان تفسد اخره الاسره الله يسلمك السلام عليكم. السلام عليكم ازيك يا شيخ انا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. حبك الله. معلش استفسار بس بسيط دلوقتي الدعاء على المقابر هل يجوز ان في واحد يدعي والناس تعمل وراء المقابر؟ هذا الصنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بس في الحالة الحالية يا شيخ معظم الناس بتتوافق في الحالة وبتتكلم مع بعضها وهم بيعمل كده تقريبا بيجمع الناس حواليه. جمع الناس وفق السنة لا تجمعهم بشيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام تمام يا شيخ السؤال الثاني معلش عايز اعمل العقيقة لبنتي فهل دلوقتي ينفع ان انا اجوز ابعت فلوس للناس اللي هم البروكر وكده يعمل عقيقة ولا لازم انا اللي ادفعها؟ ممكن التوكيل لكن اظهار الشعيرة في بلدك افضل ماشي شيخنا جزاك الله خيرا وياك حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس سنده ضعيف وإن كان العمل به له وجه أحيانا تتخير أن تتزوج واحدة يعني أمها والعياذ بالله بغي أو جدتها بغي بغيات من البغاة إلى غير ذلك اختر نسبا طيبا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حالي يا شيخ الحمد لله بنحبك في الله والله وبنجليك دائما والله أحبك الله الذي أحببتنا فيه بارك الله فيك يا ذات كل خير رمضان مبارك إن شاء الله وعلينا وعليك وعلى المسلمين والمسلمات هو يا شيخ السدر العالي مثلا كقول سبحان الله العظيم وبحمده وحروف الضاء والذال والداء لازم اطلع الثاني والعادي يعني الذكر العادي اللغه ان اللسان يخرج في الذال والضاء والثاء بارك الله فيك تمام ماشي هل تجوز التجارة في مستحضرات التجميل؟ نعم تجوز التجارة في مستحضرات التجميل أصلي القيام مع الإمام ثم أتهجد بالليل، أصلي الشفع والوتر مع الإمام، أما جعله بعد التهجد، جعله بعد التهجد. وإن صليت مع الإمام ونويت في آخر ركعتين الوتر ولما سلم قمت أتيت بركعة فلا بأس أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ تنزيلي مفصل من شوية بيتكلم إن بيساوي إن محافظ القرآن والنظار أو السباس، فأنا كنت بس عايز أقول حاجة، يعني محافظ القرآن أو محافظة القرآن بتأخذ قدر ما حدثت وقتها، لكن القرآن بحد ذاته له أجر عند الله على الله يعني. لكن في أمر لازم يضعف وهو نيتها، أليس لا اعتبار؟ طبعا. فنسي هذا الذي يضافص. طبعا. طبعا. ممكن أدفع من زكاة المال لناس عليه دين للبقالة وهذا لظروفهم المادية بدون الكشف عن هويتي؟ لا، سلمهم المال في أيديهم. ممكن يكون مشتري سجائر للبقالة، ممكن وارد جدا يشتري شيبسي، سلمه الفلوس واخلص متك تنتهي، وكل غيرك يسلم الفلوس للدائن، عفوا للمدين، للمدين. سؤال طويل يا أيوب. الليلة وترية وليلة الجمعة الدليل على ليلة القدر؟ لا، ليس هناك دليل على ذلك. طيب ليه الناصر درويش؟ أنت اللي بحار نفسك يا ناصر. المشايخ تقول تدفع فلوس ولا تدفع مال، طيب شوف الرسول عمل إيه يا ناصر يا درويش؟ أنت يعني الذي حيرت نفسك لبعدك عن الرسول. ما تقبل على الرسول ترتاح. أحمد جمال المهندس، ماذا يريد أحمد جمال؟ كل عام أنتم بخير يا أحمد، أنت طيب. أذان الفجر أذن ولا المصلي الشافع الوتر؟ أكملهم ما في مشكلة. هل الأم محاسبة على تأخير ابنتها للصلاة مع أنها يقظتها كثيرا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام. حكم المتسولين الذين يضعون مصحفا بين يديك ويقولون اللي يطلع من نفسك، هل ردهم يعتبر ردا لكتاب الله؟ لا، ليس ردا لكتاب الله، ردا للتسول. يختلقون صورا. هل كان هناك ناس يسكنون الأرض اسمهم الحنة مع الجن ولا ما في شيء اسمه الحنة؟ هذا ما أعرف شيء اسمه الحنة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيك عندنا حضرتك سؤالين. تفضل. السؤال الأول، جمعية خيرية احنا بنطلع زكاة المال، فهي بتاخد المال ده وبتطلعه بتجيب حبوب وبتجيب حاجات وبتوزعها. يعني انت وكلتهم في الشراء لك؟ اه تمام، يعني هم بيجمعوا، يعني هم حاطين صندوق كده في الجامع بيجمعوا فيه زكاة الفلوس، يعني بيجمعوا في المال وبياخدوا المال ده يشتروا بيه الحبوب يشتروا النظر الروس وبتاع ويوزعوه للفقراء. مدام وكلتهم في الشراء لا بأس أن توكل الناس أن تشتري لك الزكاة. السؤال الثاني مهم، حكم الصيام بدون الصلاة أو تكاسل عن الصلاة. الصيام في ميزان الحسنات والتكاسل عن الصلاة في ميزان السيئات. أنا بتكلم عن الصيام على الصيام صحيح ولا الصيام غير صحيح؟ الصيام صحيح. الصيام صحيح. نعم. حتى لو نقول لك التكاسل ده في ميزان السيئات. حكم الصلاة في مسجد فيه شبهة وجود قبر في الساعة، لا تصلي إلى القبر، وبالجملة ابحث عن مسجد ليس فيه قبر. إن اضطررت فلا تصلي إلى القبر، لا تجعله أمامك، والصلاة تصح. يا حديث ابن مسعود، ثيابه لم تبل أنيات ولم تكسر، نعرف عنها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو منك الدعاء لي ولزوجي ولأولادي والأم وأبي، ربنا يرحمهم ويغفر لهم يا شيخ. الله يغفر لنا ولك ولوالدينا ووالديك والمسلمين والمسلمات يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين، ربنا يتقبل. عبد الرحمن بن عبد العزيز يقول: يقبل دعاء من لم يطيب مطعمه في ليلة القدر. إنه نية خالصة على أنك تطيب طعامك وتؤدي الحقوق لأهلها، واستغفر لما سبق من أمرك وادعو واسأل له القبول. آخر ما هو زكاة الفطر غروب شمس يوم الفطر. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. الشيخ، احنا عندنا هنا في القرية في مسجدين، في مسجدين، مسجد يعني من الناس عن الإمامة، ودايما مشاكل ودايما مشاكل، يعني الناس بدأت تنفر من الصلاة في المسجد ده. والمسجد الثاني يصلي التراويح بالعشاء كله في بعضه في الساعة بكتير، يعني آية وخلاص على كده. فينفع أن أنا أصلي أنا وزوجتي في البيت وآخذ ثواب الجماعة ولا أصلي في المسجد؟ التراويح يعني تقصد ولا الفريضة؟ العشاء والتراويح. ان بيع في البيت وصلي معه. لا، العشاء صلي العشاء وروح يصلي في البيت مع الاهل التراويح. تمام، شكرا لك. الله يسلمك. لا، يا اثر ضعيف، يا اثر ابن مسعود ضعيف. عليك الصلاه والسلام وبركاته. وفيك ولك بمثل، ولك بمثل، تفضل. الله يبارك في حضرتك. بقول لحضرتك انا معي مبلغ من المال، هو لم يبلغ النصاب ولم يعني يحول علي الحول، لكن انا طلعت عنه زكاة، كتبت القيمه 2.5% وطلعت عنه زكاة. ايوه. فحضرتك هي تكتب ان شاء الله اجر زكاه لهذا المال؟ ماجور ان شاء الله، ماجور ان شاء الله. طيب، ولكن في جزئيه، في جزئية اصبر، في جزئية كده، إن كان ما معك من المال فاق نصاب الفضة فأصبح ما فعلته أنت من الواجب عليك، على رأي القائلين بأنك تخرج على نصاب الفضة. نصاب الفضة بالمبلغ هو 5600 جنيه ده اللي معك كله؟ نصاب الفضة. نصاب الفضة تقريبا بالضبط 598 جرام من الفضة. كم سعر الجرام لا أدري، لكن هو بالطريقة اللي أنت تذكرها 5000 جنيه ليس عليها زكاة، فالذي فعلته أنت صدقة، جزاك الله خير. بس سؤال أخير، لي أخي يعني يحتاج من المال بس هو لا يحسن تدبير أمره، فهل مثلا انا لو ما اعطيتوش مال وجبت لاولاده مثلا لبس او حاجه من مال الزكاه ده جائز ولا مش مال زكاه الان؟ ده ما احنا قلنا اتفقنا ان هذا ليس مال زكاه، حتى نضع نفسنا في فسحة شوية. تقول معك كله 6000 جنيه ولا 5000 شوية وستخرج عليه من أموالنا، تخرجه صدقة ليس زكاة واجبة. فإذا المبلغ أكبر من 5 سيدي آسف، أنا اللي بقوله لحضرنا هو 30,000 جنيه، يعني مبلغ 30,000 جنيه. على كل إن الآن ممكن إذا كنت ستقيم نفسك مقام ولي السفيه إذا كان أخوك سفيه لا بأس. جائز إن أنا اللي أنا عايز أطلعه زكاة أجيب لي ولاده لبس مثلا. أيوة أيوة إذا جائز يعني. بس في قيد أنت إذا ثبت الملك لم يبلغ النصاب الذهبي. أيوة. لا بأس. جزاكم الله خير. أيوة. هل يحق للقاضي أن يطلق الزوجة؟ نعم يحق له. تملي الزوجة يعني أنت كل يوم معلق الزوجة في السقف وتضرب، رفع الطلاق للضرر، القاضي طلق. هل تظن أن طلاق الواقع طلاق واقع؟ هل الجنين في بطن أمي عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. كيف تخلص النفس من حقوق الناس؟ كيف مادية ردها معنوية؟ اسألهم العفو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم وانت بخير يا شيخ، عندي سؤال. تفضل. فاتحين مؤسسة أجهزة كهربائية في مكة المكرمة. أيوه. وبياخدوا عندنا الهيئة الزكاة والدهن بتسحب من عندنا الزكاة كل سنة بشكل تقديري. طيب. لكن صاحب الحلال طالب مني الزكاة على الأجهزة الموجودة، معرفش هل دي غير دي ولا ايه دي بالضبط؟ لا، الزكاة والدخل الذي تأخذه، يعني ما الذي تأخذ لك الزكاة والدخل محسوب من الزكاة لأن ليس ضرائب. ليس ضرائب. تأخذ يخصم. يعني ده ملوش علاقة بال، يعني ده من ضمن الزكاة. طبعا. الله يبارك فيك. مقابر قديمة هدمت وتم بناء مسجد فوقها، هل تصح الصلاة؟ إذا نبشت الأنظام التي فيها جائز. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي، كان قبورا نبشت وخرب سويت ونخل قطع. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هنا في ليبيا المصارف توفر فيها السيولة، البيع والشراء في الغالب في المحلات يقول إذا اشتريت بالكاش مثلا السلعة بألف، وإذا كنت له لا أشتري بالسوق يقول عليها 20%. هل هذا جائز علما بأن البائع إذا ذهب لتحويل السوق إلى سيولة لأي سبب أو يجيب بضاعة الآخر يدفع ويخسر فلوس على ذلك؟ وأنا إذا كنت أنا صنايعي وبتعامل مع الزبون وقلت له هذا العمل ثمنه مثلا 1000 دينار وتحت الدخة، قال لي لا أنا هتكسر، هل يكون جريمة إن أنا أخذ الحق ب 1100 واحتملها؟ من الأول ممكن، في البداية ممكن، ممكن البداية والشاد. في البداية ممكن نقول كده، أنت هتدفع فلوس ولا تشتري بالآجل أو بالسقط، لكن مشكلة السقط دي لا تجوز إلا عند الضرورات، لأن السقط وأنا راح أصرفه ممكن أصرفه السقط بألف، ممكن أصرفه بألف، ممكن لا أصرفه بالألف ولا ينفع، يقول لي السماء ممكن 800، هي فيها شيء من الغرر لكن لا تجوز إلا عند الاضطرار. الجمع والقصر إذا كنت مسافرا صليت الظهر والعصر في السفر ركعتين ثم ركعتين، سلمت وصليت ركعتين، يعني تؤذن للاثنين معا إن كان بإمكانك، وتصلي ركعتين العصر الظهر ثم تسلم وتصلي ركعتين العصر، أو تصلي ركعتين ثلاث ركعات المغرب وتصلي ركعتين العشاء في وقت واحد منهما، والأذان ليس بواجب لهما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ ما رأيك في كتاب الفتاة العبقرية؟ والله يا أخي الكريم هذا الكتاب سلسلة العبقريات الحديث اللي فيه يعني كثير منها ليس بثابت عن رسول الله، والوقائع التي يسردها وقائع تاريخية تحتاج إلى إثبات صحتها، تحتاج لإثبات صحتها إلى أدلة ثابتة الأسانيد، وهذا ليس بموجود. سلسلة العبقريات لعباس العقاد الكلام كلامه له كلامه، لكن كأشياء ثابتة أن خالد بن الوليد فعل، أن عمر فعل، كل هذه تحتاج إلى إثباتات وتوثيق. الله يسلم. العبقريات هذه تحتاج إلى إعادة نظر فيها كلها. عبقريات عباس العقاد لزاما أن ينظر فيها من منظور دقيق، منظور سني من ناحية، منظور عقدي من ناحية أخرى، منظور الأسانيد كذلك لابد منه. والله أعلم. انتبهوا لهذه مثل العبقريات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك الله. أحبك الله ولدي أحببتنا لك. عندي حضرتك عايش نادي الدولي. ها. الأول كان والدي قاعد في شقة بس الورقة دي من الثمانينات. هل دي يقول عليها اللي حضرتك عليه إن هو يبقى برضه نظم لو أنت عايش فيها بعد ما تروح فيها في الوقت اللي موجود فيه على دي. صورة العقد لابد من الاطلاع عليها. صورة العقد لابد من الاطلاع عليها. أي نعم. أنا مش عارف هي فين والدي الله يرحمه ويعافيه ويزكيه. لازم تطلع صورة العقد. بس ظني ان في الثمانينات كان المؤجر عارف ان كان المالك عارف ان المؤجر لا يخرج. ما هو كان ده 81 كده. في السنه في هذه السنوات كان المؤجر صاحب المكان، عفوا كان صاحب المكان يعرف ان المستاجر لن يخرج الا باختياره، فازاي كان طلب صورة العقد. تمام. السلام عليكم. الوقت انتهى يا عبد الرحمن. بهذا القدر أجتزئ حمدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اجمعنا مع من أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسبنا أولئك رفيقا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر والصلاة فيها على الوجه الذي ترضى به عنا والدعاء فيها على الوجه الذي تقبله منا يا رب العالمين. اللهم وفقنا للقيام في هذه الليلة المباركة وفي كل الليالي يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أجعلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم عاف مبتلانا وفرج كرب مكروبنا يا رب العالمين. اللهم نور صحائفنا، اللهم نور صحائفنا، اللهم نور صحائفنا، وامح عنها كل وزر، فأنت قدير وأنت غفور وأنت رحيم يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اتخذناك وليا ونصيرا ووكيلا فكن لنا كذلك يا رب العالمين. يا خير الرازقين ارزقنا من واسع فضلك، يا خير الناصرين انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا، يا خير الغافلين اغفر لنا كل ذنب، يا خير الفاتحين افتح لنا كل أبواب الخير يا رب العالمين، وكن لنا ولا تكن علينا، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا يا رب العالمين، يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين. ربنا اغفر لنا يا رب ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ المسلمين بحفظك، احفظنا والمسلمين بحفظك، واتلنا جميعا برعايتك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا سائر الأعمال يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك، وحشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا أولئك رفيقا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من المأثم والمغرب ومن الحول بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل مني إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.